بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، السؤال الاول، المقدمه بسم الله والصلاه والسلام على محمد واله وصحبه الى اخرها، من عقدها؟ الناسخ، ولا نعرف من هو الناسخ، وفيها بعض الالفاظ المنتقده من التجاوزات ونحو ذلك. الحديث الصحيح، ماذا قال ذهبي؟ ما شاء الله، جئت به ما شاء الله قد حفظتها. إذن هذا كلامه، هو ما دار خلاصة الحديث الصحيح عند الذهبي، ما دار على عقل متقن واتصل سنده من غير كذب ولا علة. وأضاف الخلاصة إيش؟ وعدم تدليس. هذا شرط، وعدم التدليس. عندك أحمد، أحسنت، اشترط الاتصال فأغنى عن قضية وعدم التدليس. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا الحد الذي ذكره الذهبي، الحمد لله قد تمحص لدينا حد الصحيح. حد الصحيح، وقلنا الصحيح ينقسم إلى كم؟ عند من؟ عندك صحيح لذاته وصحيح لغيره. ما تعرف الصحيح لذاته؟ أحسنت، أجاب وأصاب. ما تعرف الصحيح لغيره؟ أحسنت، صور الصحيح لغيره. حسن، صور الصحيح لغيره عندك. لا، أنا أختار. أمجد، الأولى حسن لذاته مع حسن لذاته، الصورة الثانية حسن لذاته مع طرق كثيرة فيها ضعف خفيف، الصورة الثالثة طرق كثيرة لا تخلو من ضعف منجبر. هذه أقسام الصحيح. عندما نأخذ النوع من الآن إلى أن ننتهي من السلسلة، سنعود إلى الأصول هذه المعتبرة، الحدود المعتبرة، نشرح كلام العلماء ثم نرجع إلى الحد المعتبر. هل الصحيح عند أخينا؟ نعم، عندك ورد حسن. حسن هذا هو ما شاء الله، صوركم مختلفة. نعم، عندك السؤال. السؤال، هل الصحيح كله على مرتبة واحدة؟ على كم مرتبة جملة؟ على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى، دعوه، أعلى مراتب الصحة، أوسط مراتب الصحة، أدنى مراتب الصحة. أعلى مراتب الصحة عند العتبي، ماذا أطلق عليها العلماء؟ أطلق على العلماء أصح الأسانيد. أطلق عليها العلماء أصح الأسانيد. فما أطلق عليه بأنه أصح الأسانيد أو العبارة الصحيحة من أصح الأسانيد فهو في أعلى مراتب الصحة ما دام مستوفيا لشروط الصحة. طيب، ما أطلق عليه أصح الأسانيد رتبه هنا على ثلاث مراتب، يعني الصحة المطلقة الأولى ما أطلق عليه الأسانيد، كم ذكر سندا عليها؟ عندك ثلاثة أو أربعة. أربعة، نعم، هذا أصح الأسانيد عند من؟ أحسنت، عند الذي بجواره. السند الذي يليه، أحسنت، وهذا من أصح الأسانيد عند من؟ أحسنت. السند الثالث عندك، وهو من أصح الأسانيد عند من؟ إسحاق بن راهويه، ومن أجلها عند أحمد. السند الذي يليه عندك، أبو الزناد عن العرج، أصح الأسانيد عند من؟ خلوا يتكلم يا رجال. عندك من أصح الأسانيد عند من؟ عند البخاري رحمه الله، لا بأس. قال البخاري فيه ديباج خسرواني. طيب، ثم بعده في المرتبة ذكر ثلاثة أسانيد أخذناها. طيب، عندك وكم بهذا السند؟ كم السلسلة هذه؟ 137 حديثا. ابن أبي الثالث الذي بعده عند البيضاني، ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وهذا كم به في الأمهات؟ 38 حديثا. السند الثالث ابن جريج، عندك ابن جريج عن عطاء عن جابر، ابن جريج بكم كم هذا السند؟ كم ورد به؟ 21 حديثا. طيب، ابن جريج عبد الملك بن عبد الملك جريج، عطاء من هو؟ ابن أبي رباح، وجابر وابن عبد الله. فائدة، سؤال عن فائدة عندك. السؤال عندك، ابن جريج ما حاله؟ أحسنت، لا يدرك. طيب، ثقة يدلس، كيف نقبله إذا قال ابن جريج عن عطاء؟ هكذا، ابن جريج عن عطاء، خلوا يتكلم ولا خبر ولا شيء، ما في معك إلا ابن جريج عن عطاء عن جابر، الله أعلم. فينتبه، قلنا فائدة مهمة، كيف ينتبه؟ عند الأخ صاحب العمامة ما في شعبة، بطلنا شعبة هنا. سنتم آخر واحد صاحب العمامة المنقشة الذي التفت خلف، ابن جريج مدلس عن عطاء عن جابر، ما حاله؟ ليش؟ طيب، وش دخل في عطاء؟ زوجها بنته ولا كيف؟ اسمعوا يا رجال، ها؟ أحسنت، يعني قاعدة، تقول عندنا قاعدة، كل ما نقله ابن جريج عن عطاء فهو مسموع له، سواء قال عن أو قال أو أخبرنا أو ما إلى ذلك. هل وضحت القاعدة؟ هذا تبقى في أذهانكم تنتفعون بها تنتفعون بها. قال المؤلف رحمه الله: ثم بعده في المرتبة أراد المرتبة في أي باب؟ في الصحيح. في الصحيح المرتبة الأولى أصح الأسانيد، المرتبة الثانية لا يلزم أن تكون أصح الأسانيد بس صحيحة متفق على صحتها، هذا مراده. الآن المرتبة الثالثة في الصحيح وفيها نزاع، بعضهم يجعلها صحيحة بعضهم يجعلها حسنة. قال: ثم بعده في المرتبة الليث وجهير عن أبي الزبير عن جابر. الليث هو ابن سعد أبو الحارث الفهمي، وجهير هو ابن معاوية أبو خيثم الجعفي، ورواية عن أبي الزبير مقبولة سواء صرح أبو الزبير بالتحديث أم لم يصرح، وهذا يكاد أن يكون محل اتفاق. وأبو هذا من هو؟ الليث، الليث بن سعد إذا روى عن أبي الزبير سواء عنعن أبو الزبير أو لم يعنعن. دعونا زهير ما وصل عنه، خلنا زهير، زهير خلي على جنب، تمام؟ نعم نكمل. وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس. قال ابن القطان: الرجل صدوق إلا أنه يدلس، ولا ينبغي أن يتوقف من حديثه في شيء، من حديثه شيء ذكر فيه سماعه أو كان من رواية الليث عنه وإن كان معنعنا. قلت: أو كان في مسلم، مع أن الذهبي في الميزان قد غمز حتى فيما يرويه عنه في مسلم، إذا لم يوضح السماع، ولعله مذهب الإشبيلي كما في بيان وهم الإيهام. فإن عنعنا من غير رواية الليث وليس في مسلم، فبعض أهل العلم جعله في ذلك الحال في الشواهد، وبعضهم كابن حزم في المحلى يرى قبوله مطلقا. ولعل المؤلف ذكر أبا الزبير في مراتب الصحيح لأنه ربما كان يرى أنه من أهل هذه المرتبة، فقد قال في الكاشف: حافظ ثقة، ولكنه بالسير قال: الإمام الحافظ الصدوق، فالله أعلم. والحاصل أن المستقر عند أهل العلم أن أبا الزبير من مراتب الحسن للصحيح، فذكر المؤلف له في مرتبة الصحة لا يسلم، والله أعلم. انظر السند، هذا الجزء، وأعطيكم السند: الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر. الليث بن سعد ثقة إمام، عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس عن جابر. ما حال هذا السند؟ معنا أبو الزبير ما حاله؟ صدوق يدلس، فإذا عنعنا ضعفنا حديثه، قلنا سند ضعيف فيه أبو الزبير مدلس وقد عنعنا. ثم عيل هنا، لكن هناك استثناءان. الاستثناء الأول: ما رواه الليث عن أبي الزبير مقبول، عنعنا أو لم يعنعن. لماذا؟ إيش السبب؟ لأنه زار زاره الليث بن جعد، جاء إلى أبي الزبير قال له: أخرج لي حديثك، أخرج له حديثك. قال: علم لي على ما سمعته من جابر، فعلم له على سماعه من جابر، فأخذ المسموع له وترك الباقي. وهذه نفعت الليث ونفعتنا، نفعتنا بعد ذلك. فكل ما كان من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير نحكم عليه بماذا؟ بالصحة، هكذا؟ ها؟ بالصحة، بالحسن، لأن أبا الزبير صدوق، هذا المستقر من حاله. الحافظ الذهبي رقاه فجعله في أدنى مراتب الصحة، والصحيح أنه صدوق، حتى عند الذهبي فإنه يذهب إلى أنه صدوق. بقي معنا زهير، وزهير هو ابن معاوية أبو خيثم الجعفي. لماذا ذكره الذهبي؟ فجعل روايته عن أبي الزبير من مراتب الصحيح. الذي يظهر لي والعلم لله من قبل ومن بعد أن زهير بن معاوية أكثر عن أبي الزبير ودرس حديثه، فرأى الذهبي أنه لحفظه له وإتقانه يرى أنه لا بأس به إذا روى عن أبي الزبير. وكذلك أيضا أخرج له مسلم، أخرج مسلم من رواية أبي الزبير، من رواية زهير عن أبي الزبير، لكن لم أجد أحدا من علماء الحديث والنقد وعلماء العلل ذكر أن رواية زهير ابن معاوية لها مزية على غيرها، بخلاف الليث بن سعد فإن العلماء قد نصوا على مزيته. ما تفتح ترجمة أبي الزبير في كتاب يذكر الجرح والتعديل إلا ويذكرون أن الليث انتقى من أخبار. أما زهير بحثت فلم أجد أحدا من العلماء نصا على أن روايته عن أبي الزبير قوية، فاحتملت احتمالا أن الذهب اعتبره من وجهين: الوجه الأول كثرة روايته عن أبي الزبير، والوجه الثاني أن مسلما قد أخرج منها. هل فهمتم الفائدة هذه يا رجال؟ بارك الله فيكم. يعني ذكر الذهبي رواية زهير عن أبي الزبير في مرتبة الصحة أو مرتبة القبول من وجهين والله أعلم. الوجه الأول أنه أكثر في الرواية عن أبي الزبير، والوجه الثاني أن مسلما أخرج منها. كتبتموها؟ طيب ما حال هذا السند؟ الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر في مراتب إيش؟ الحسن، في أعلى مراتب الحسن. طيب قال: أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس. سماك عن عكرمة عن ابن عباس، سماك هو ابن حرب ابن أوس ابن أوس أبو المغيرة الذهلي المستقر عند أهل العلم أنه صدوق، كلام كثير خلاصته أنه صدوق. روايته عن عكرمة مضطربة، لكن لعل المؤلف كان يرى أنه ثقة، فقد قال في الكاشف: هو ثقة ساء حفظه، لكن نقض ذلك في السياق كما سيأتي إن شاء الله. وعكرمة هو البربري مولى ابن عباس، ثقة إمام لم يصح القدح فيه أنه رأى رأي الصفرية، هذا لا يصح، ولا أنه كان يكذب على عبد الله بن عباس، فالكذب يطلقها الحجاج على إيش؟ على الخطأ، على مطلق الخطأ. تمام. قال: وابن عباس هو عبد الله أبو العباس الصحابي الجليل ترجمان القرآن. واعلم وفقك الله أن رواية سماك عن عكرمة مما توارد فيها كلام أهل العلم بمحاصله: الأول أنه في التفسير ضعيف لأن سماكا كان يتلقن، الثاني في غير التفسير يضاف أنه كان يضطرب، الثالث إذا روى عن غير عكرمة أو كان الراوي عنه شعبة أو الثوري أو أبو الأحوص، نعم إذا روى عن غير عكرمة أو كان الراوي عنه شعبة أو الثوري أو أبا الأحوص فحسن الحديث. قال السلمي في سؤالاته: قال الدارقطني: سماك بن حرب إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص فأحاديثهم عنه سليمة، وما كان عن شريك ابن عبد الله وحفص بن جميع ونظرائهم ففي بعضها نكارة. فعلم من هذا أن جعله في مراتب الصحيح غير صحيح. قال المصنف الذهبي: قال أبو حاتم صدوق ثقة، وقال ابن المديني أحاديث عن عكرمة مضطربة، وقال يعقوب السدوسي روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم، وقال النسائي ليس به بأس وفي حديث شيء. قال الذهبي: ولهذا تجنب البخاري إخراج حديثه، وقد علق له البخاري استشهادا به. فسماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس نسخة عدة أحاديث، فلا هي على شرط مسلم لإعراض عن عكرمة، ولا هي على شرط البخاري لإعراض عن سماك، ولا ينبغي أن تعد صحيحة لأن سماكا إنما تكلم فيه من أجلها. قلت بهذا السند في الأمهات 31 حديثا. طيب يا رجال، سماك عن عكرمة عن ابن عباس، سماك صدوق، عن عكرمة ثقة، عن ابن عباس، لكن عندنا في سماك خلاف، أنه أولا يضطرب في عكرمة، فسماك عن عكرمة محل نظر. عندنا استثناء إذا روى عن سماك شعبة أو سفيان أو أبو الأحوص فإن الحديث يكون إيش؟ حسنا. وإذا روى سماك عن غير عكرمة فالحديث إيش؟ حسن، إذا كان شيخه فيه مقبول الرواية، إذا كان شيخه مقبول الرواية. هذا بالنسبة لحال سماك. إذن هذا السند حسن، إذا كان الراوي عن سماك من؟ شعبة أو سفيان الثوري أو أبو الأحوص، فإنه يكون حسن الحديث ولا يبلغ مرتبة الصحة، والله تعالى أعلم. والمؤلف الحمد لله قد بين ذلك في السير، بين ذلك في السير. من يجيب على هذا السؤال؟ ما حال هذا السند؟ من يرفع يده؟ نف؟ لا عندك حال نظر ليش؟ قم عليها كذا مثل ما هو، هذا سند ضعيف يكون. حسنت، لماذا؟ إذا رأيت سماكا هنا و يعني روى عنه بعض الرواة ثقة غير الثلاثة المذكورين، عن سماك، عن عكرمة، عن عباس، ما حاله؟ ضعيف. لماذا؟ لأن سماكا يضطرب، لأنه يضطرب في حديثه عن عكرمة. الآن ما معنى يضطرب؟ يعني أنه تارة إذا كان غير هؤلاء ثلاثة سماك، تارة يقول عن عكرمة من قوله، وتارة عن عكرمة عن ابن عباس من قوله، وجه ثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يضبط سماك حديث عكرمة، فلم يضبط سماك حديث عكرمة. جاءنا ثلاثة حفاظ فلم يأخذوا عنه إلا ما لا يضطرب فيه، ولم يكونوا يلقنونه، أخذوا عنه صحيح الحديث. من هم الثلاثة؟ سفيان الثوري، شعبة، أبو الأحوص. هؤلاء إذا رأوا عنه أزالوا عنا شبهة الاضطرار، وبقي السند حسن لأن سماك صدوق حسن الحديث. هل فهمتم هذا؟ إيش رأيكم لو سألتكم في المستقبل عنها وأخطأتم؟ من حين ها؟ من حين على حسب التدريس الماضي ما في إلا نمر في الكتاب قليل ثم نرجع نسأل. فأنا أرجو أن تعلق من الآن، تمام؟ تعلق من الآن. سماك عن عكرمة مضطرب إلا إذا روى عنه كم؟ ثلاثة، أبو الأحوص، سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، ما شاء الله. طيب سماك عن غير عكرمة عن ابن عباس حسن، لأن اضطرابه في عكرمة إيش؟ خاصة. أحسنتم. قال أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء. أبو بكر هو ابن عياش، مختلف في اسمه على عشرة أقوال. قال الحافظ الأصح أن كنيته واسمه وهو ثقة له أخطاء لا تنزله عن هذه المرتبة التي وضعه فيها المصنف، وهي أدنى مراتب الصحيح. وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة جليل، والبراء هو ابن عازب صحابي جليل. وليس بهذه السلسلة في الأمهات الست إلا خمسة أحاديث كلها خارج الصحيحين، كلها خارج الصحيحين. هذا الحمد لله، هذا صحيح في أدنى مراتب الصحة. للاختلاف في من؟ في أبي بكر بن عياش، في أبي بكر ابن عياش. فبعض العلماء يرى أنه في أدنى مراتب الصحة، وبعضهم ينزل إلى الصدوق، والصحيح أنه ثقة في أدنى مراتب التوثيق. بارك الله فيكم. السند الذي يليه قال أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. العلاء هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، مختلف فيه، وهو فيما يظهر لي في أدنى مراتب التوثيق. بعض العلماء يجعله إيش؟ صدوقا، منهم شيخنا الوادع عليه رحمة الله، والذي يظهر لي بعد النظر في ترجمته أنه ثقة في أدنى مراتب التوثيق. قال وهو فيما يظهر لي في أدنى مراتب التوثيق على ما ذكره المؤلف هنا والحافظ في النزهة، إلا أنه أنكر عليه بعض الأحاديث. وبهذه السلسلة في صحيح مسلم 74 حديثا، وفي السنن 53 حديثا، ما شاء الله. في مسلم واحد المسلم، لأن مسلما أخرج هذه السلسلة فانتقى منها 74 حديثا، وفي السنن غير 74 53 حديثا، ما شاء الله. إذن العلاء بن عبد الرحمن مختلف فيه، والظاهر على ما ذكر المؤلف أنه في أدنى مراتب الصحة. إذن هذه المرتبة، المرتبة الأخيرة، ثبت للذهبي كم سندان، وسندان لا يوافق عليهما، لا يوافق عليهما. أما السندان اللذان لا يوافق عليهما، سند أبي الزبير عن جابر، وسند عكرمة عن ابن عباس، سماك عن عكرمة عن ابن عباس. وأما السندان الذي يوافق عليهما، أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، والثاني على ابن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة. وسبحان الله، من دقة علماء الحديث ودقة صاحبي الصحيح انتقى مسلم بعض السلسلة ولم يخرجها كاملة، ولم يخرجها كاملة لأن في بعضها نكارة. مثلا حديث إذا انتصب شعبان فلا تصوموا من هذه السلسلة، فأنكره العلماء، ما خرجوا في الصحاح ولا في الحسان بل أنكروا. فهنا يدلك هذا على عظيم معرفة علماء الحديث وحسن فهمهم وإدراكهم وانتقائهم. انتهينا يا رجال. الخلاصة، أخذنا تعريف الصحيح ثم أخذنا مراتب إيش؟ الصحة. المرتبة الأولى أصح الصحيح، أعلى مراتب الصحة، وهو ما أطلق عليه العلماء بأنه من أصح الأسانيد. ثم يليه أوسط المرتبة الوسطى منها، وهو ثقة لكنه في مرتبة وسط في الضبط، وذكر فيه كم حديث؟ ثلاثة أسانيد. معمر عن همام أبي هريرة ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ابن جريج عن عطاء عن جابر. المرتبة الأخيرة أدنى مراتب الصحة، تجلى وثبت له سندان، أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، والعلاء بن عبد الرحمن بن عقوم الحرقة عن أبي هريرة. وسندان ننقلهما نحن في فهمنا وحفظنا إلى أين؟ إلى مراتب الحسن، إلى أعلى مراتب الحسن. طيب، بقي هنا لفتة انتباه فقط. قتادة مدلس، واختلف العلماء في مرتبته، بعضهم يمشي إذا عن وبعضهم لا، يقول إذا عن يرد، وهذا خلاف آخر في الوسطى. فمن رأى أنه يدلس فنحتاج نقول إذا قلنا ابن أبي عروبة عن قتادة حدثنا أنس، فإذا لم يقل حدثنا يضعف على رأي من يضعف به. وكذلك أيضا في المرتبة الأخيرة أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، أبو إسحاق أيضا يدلس، فمن كان يتصيد له الألفاظ لابد يقول حدثنا وإلا رده. والذي أنا عندي أن الأصل تقبل حتى يثبت التدليس، وهو مذهب شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى. هل واضح لكم يا رجال؟ لله دركم. هذه الأسانيد إيش المطلوب منكم؟ تتقنوا تحفظونها، لأنك إذا حفظتها الآن حفظت تحتها عشرات الأسانيد تكون قد حكمت عليها. آمنا بالله، توكلنا على الله، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.